اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي من كرامات الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم، أي فيما يتعلق بما جاء من كرامات الأولياء التي رواها الثقات الحفاظ. باب الكرامات يذكره أهل السنة في باب العقائد، لأن هناك من أنكر الكرامة وجعل الكرامة والخارق مما ينافي آيات وبراهين الأنبياء، وهذا هو قول المعتزلة. المعتزلة ومن نحى نحوهم أبطلوا الكرامات وأبطلوا الخوارق وأبطلوا ما يتعلق بفعل الكهان والسحرة، بدعوى أننا إذا أثبتناها فقد أثبتنا أن الساحر والكاهن وغيرهم يستطيع يدعي النبوة بهذه الخوارق، وأن النبي بادعائه بمعجزته وبآيات وبراهينه إذا شابهه الولي أو شابهه المشعوذ والمخرف فإنهم يشتركان في هذا المعنى. فلأجل هذا أبطل ما يسمى بالكرامة وأبطل ما يسمى بخرق العادة، لأن هذا عندهم من خصائص الأنبياء، وهذا من خصائص الرسل. وهذا لا شك أنه قول باطل، فقد دلت النصوص الكثيرة على إثبات الكرامات، وقد ذكر ربنا في كتابه شيئا من ذلك، وذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من ذلك، وجاءت القصص في هذا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى قص لنا قصة أصحاب الكهف الذين آووا إلى الغار ومكثوا فيه 300 سنة وهم أحياء، يقلبهم الله عز وجل يمنة ويسرة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فهذه كرامة مما أجراها الله عز وجل على أيدي هؤلاء الفتية، كرامة لهم وحتى يعرف أنهم على الحق. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه حصل لأصحابه كثير من الكرامات، وذلك أن ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات وبراهين ودلائل. ولذا من تأمل الألفاظ الشرعية لا يجد لفظ المعجزة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أدلته وبراهين رسالته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آيات ودلائل وبراهين على صدق بعثته صلى الله عليه وسلم. فكل كرامة هي من دلالات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة لا ينالها الولي إلا بالاستقامة، من كان مستقيم على دين الله عز وجل أجر الله على يديه الكرامة إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره أن الكرامة هي من ثمرات معجزات الأنبياء، فإن كل كرامة هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الولي لم يكرم ولم يجري الله على يديه هذه الكرامة إلا لاتباعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره الطحاوي بقوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي كرامات الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. فهذا مما يعتقد أهل السنة ويقرر أهل السنة في باب الاعتقاد، أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتون ما صح من ذلك إسناده، ولا شك أن من الكرامات ما ذكرته قبل قليل مما أجراه الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف. يقول ابن تيمي رحمه الله تعالى: إن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. يقول من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فمن ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صنعت أم رومان طعاما لأضياف له فأكلوا ولم ينقص من القدر شيء، لم ينقص منه شيء، كأنما تزيد، كلما أخذوا كأنما تزيد. وهذا حصل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذلك قصة العلاء بن الحضر رضي الله تعالى عنه عندما ركب البحر ومشى على الماء هو أصحابه ولم يفقدوا شيئا من متاعهم، وهذه كرامة أجراها الله عز وجل على يد العلاء بن الحضرمي. كذلك حشر عمار النار في غار، في حشر عمار وتميم النار أو صهيب عمار النار، حشروها حتى أدخلوها في غار وخبتت. كذلك أكل خالد الوليد السم ولم يضره السم، والكرامات في هذا كثير، كما حصل لأبي مسلم الخراساني، أبي مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، عندما دخل النار ولم تحرق النار، عندما ألقي في النار ألقاه الأسود العنسي عندما ادعى النبوة وعارضه أبو مسلم الخولاني، أخذ أبو مسلم رضي الله تعالى عنه وأدخل النار فخرج منها لم يصبه أذى. وكذلك من الكرامات أن من الناس من يحيي الله عز وجل له دابة أو ينزل الله له مطر يشرب من مائه، وهذا كثير، والقصص في هذا كثيرة. مريم عليه السلام مريم عندما جعل الله عز وجل من تحتها سري وأمرها أن تأخذ أن تأكم أن تهزر أن تهز بجذع النخلة تساقط عليها رطبا جنية، هذا أيضا من كرامات مريم. وكذلك من كراماتها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنطق لها هذا الصبي في مهده، وهي معجز دلالة من دلالات نبوة عيسى عليه السلام. إذن الكرامات ثابتة، وهي يجريها الله عز وجل على يد من استقام على دين الله عز وجل. ولذا تعرف، أو ما هو الفرق بين الكرامة وبين خوارق العادة وخوارق الشياطين، أن الكرامة إنما يجريها الله عز وجل على يد من استقام على دين الله، وأما الخوارق وهذه الخرافات إنما تجري على أيدي الشياطين ممن ترك دين الله ولم يستقم على دين الله عز وجل. فتعرف الكرامة من الخارق، وإن كان الخارق هو خرق ما لا يعتاده الناس، تسمى خوارق وتسمى كرامات، إلا أن الفرق بين الكرامة التي يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء والخوارق التي يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء وبين ما يجري على أيدي الفجرة والفسقة والكفرة، أن من كان على استقامة ودين فما يخرق الله له من عادة تكون كرامة في حقه، وأما من كان طوعا للشياطين فاجرا كافرا فإن هذه من خوارق الشياطين، من خوارق الشياطين. يقول بالعز: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم كالإمام أحمد وغيره يسمونها الآيات، أي لا تعرف المعجزة، وإن كان الفقهاء وأهل الحديث أن يذكروا شيء من معجزات الأنبياء ويسمون معجزة، فلا حرج في ذلك، لأن يعني المعجزة هي ما لا يستطيع أحد أن يأتي مثله لا بحيلة ولا بسحر. ولذلك عندما ذكر الله عز وجل آية موسى عليه السلام عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، هنا قال السحرة نحن الغالبون بعزة فرعون، لأنهم يعلمون أن سحرهم لا يستطيع أحد أن يأتي مثله، وأنهم هم أعظم السحرة، ولا يوجد في العالم من يشاركهم في هذا السحر لعلمهم ومعرفتهم بطرق السحر وتدابير السحر. فلما أوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ألقي السحر مباشرة ساجد. لماذا؟ لأنهم علموا أن هذا الطريق ليس طريق السحرة، وأن هذه العصا التي انقلبت حية ليست خيالا وإنما هي حقيقة، فألقي السحرة ساجدين فآمنوا بأن موسى رسول من رب العالمين، لأن هذا خارق وهذه آية وبرهان تدل على صدق النبي وصدق رسالته. يقول: يسمونها الآيات والبراهين. قال: وكثير متأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وهذا لا إشكال فيه، توسع في الاصطلاح، وإلا هي آيات وبراهين ودلائل، سميتها كرامة، سميتها معجزة، سميتها آية، سميتها دلالة، سميتها برهان، نقول لا حرج في ذلك، إلا أن الفرق بين دلالات وآيات الأنبياء أن دلالات الأنبياء لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، لا يستطيع أن يأتي بمثلها. فالله سبحانه وتعالى مثلا جعل الماء يخرج من أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، عندما وضع يده الكريمة صلى الله عليه وسلم في ركوة ماء أخذ الماء يتفجر بين أصابعه. إذن هذه آية، قد أجرى الله لموسى وأخرج الماء من حجر، فكانت آية محمد أعظم، لأن الحجر قد يخرج منه الماء لكن اللحم والدم لا يخرج منه ماء، فكانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ودلالته وآيته أعظم من آية موسى عليه السلام. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان عيسى يشفي ويبرئ الأكمة والأبرص والمريض، النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد سقطت عينه على خده، سالت لا يمكن إعادتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعادها فأصبحت أحسن من عينها الأخرى، أي أصبحت سليمة معافاة أشد من الثاني. وهذه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ودلالة من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عندما كان الحصى يسبح في يده والطعام يسبح في يده صلى الله عليه وسلم، كل هذه من الدلالات على رسالته. إذن يفرقون بين المعجز والكرامة، أن المعجزة هي التي يكون معها تحدي للمخالف والخصم، ولا يكون هذا إلا للرسل والأنبياء، وأما الكرامة فقد يجريها الله جل على يد الولي دون تحدي، وإنما يجريها على يده لحاجته أو لإظهار فضله ومنزلته، فلا بأس بذلك. والكرامات تكون في الكرامات ليست مطلبا شرعيا، ولا تدل على أن الذي جرت عليه أفضل من غيره، بل قد يكون الذي لم يجر الله على يده كرامة أفضل من الذي أجر يده كرامة، وذلك أن العبرة بما قام في القلوب من الإيمان والتصديق، فتأتي الكرامة أحيانا لتقوي إيمان العبد، فكأن الكرامة تأتي لمثل هذا لتقوى إيمان ويزيد، فبخلاف الذي امتلأ قلبه يقينا وإيمانا لا يحتاج أن يجري على يده من الكرامات ما يزيد إيمانا، لأنه من جهة يقينه ومن جهة إيمانه وتصديقه لا يحتاج إلى أن يتزود بكرامة تقوي إيمانه. ولذلك يقول أبو علي الجوزجاني رحمه الله تعالى، يقول العبد، يقول: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. كثير من الناس يتحرى الكرامات وينتظر أن يجري الله على يده كرامة، وهذا لا شك أن من اعتقد في نفسه أنه أهلا لذلك أن هذا من ضعف إيمانه، فإن العبد يظهر لربه الضعف والاستكانة والخضوع والانكسار وأنه مقصر مذنب، لا أن ينتظر الكرامات يجريها الله عز وجل على يده. إذن هذه هي الكرامات، وهي مما يجريه الله عز وجل على أيدي أوليائه وعلى أيدي الصالحين، وقد تجري أيضا على من هو مقصر لعظيم حاجته لتلك الكرامة، قد يقع أو تجري الكرامة على رجل ليس صاحب إيمان وصاحب يعني كمال إيمان أو مساوغ طاعات، قد يكون مقصر واقع في بعض المعاصي والذنوب، ومع ذلك يجري الله عز وجل يده كرامة ليزداد إيمانا، ليزداد يقينا، ليرجع إلى ربي سبحانه وتعالى. يقول ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوب في الدين كان من الأعمال الصالحة. هذه الخارق إما أن يكون فيه فائدة للدين فهذا محمود، وإما أن يكون فائدة مباحة في الدنيا فهذا مباح، وإما أن يكون عولا المحرم فهذا خارق شيطاني وهو محرم لا يجوز. أيضا قال هنا، يقول: فالخوارق ثلاث أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، محمود في الدين ومذموم ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. وقال الشيخ السرهودي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب: فإن كثير من المجتهدين المتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما من حبهم الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتى على بعض المجاهدين الصادق من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد ما يرى من الخوارق العادات وأثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل كرامة، لأن مقصود الكرامة هو أن تزداد إيمان، وأنت مطلوب منك أيها العبد أن تزداد استقامة ودين وصلاحة. فما هو مقصود الكرامة؟ أن تزداد استقامة، وأنت مأمور أصلا وشرعا أن تزداد عبودية لله عز وجل وتزداد استقامة، فلا تنتظر أن تأتي الكرامة تزداد إيمان، بل أطلب الإيمان وأطلب الاستقامة واسعى في تكميلها وتحصيلها. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، يعني بمعنى أن الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه هي دلائل على من دلالات نبوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل ولي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أجر الله على يده كرامة فهي دلالة ومعجزة على من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الولي ما جرت الكرامة على يده إلا لتمسكه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنكر هذه، أنكر الكرامات المعتزلة وأيضا وأنكر الخوارق، قالوا بدعوى، قالوا أننا إذا أثبتناها لم نميز بين النبي وبين الولي وبين النبي وبين الشياطين، وهذا دعوة باطلة، فإن الأنبياء يدعون الرسالة مع ذلك ويتحدون من خالفهم بشيء لا يستطيع أحد أن يأتي مثله، والولي لا يدعي مع كرامته نبوة، ولو ادعى نبوة لكان من الشياطين ولم يكن من أولياء الله المؤمنين. والكرامات في هذا كثير، ويكفي هذا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينضب بنور الله، كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإسناده فيه ضعف يسير. والله يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا، فيما يرويه نبينا عن ربه سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد آذنت، فقد بارز بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ولذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى متى ما احتاج الولي إلى الكرامة أجراها الله على يده، ولو احتاج إلى نقل جبل من مكان لمكان لأجر الله ذلك على يده عند الحاجة عندما يحتاج من ذلك. وإذا نسمع كثيرا من دعا الله فأنزل استجاب الله له فأنزل المطر، ومن وضع يده في ماء فحفر شبر من الأرض فخرج منه ماء، وهذه كرامات يجعلها الله جل لأوليائه. ثم قال بعد ذلك بعدما أنهى شيخ أحسن الله عليكم هنا وصح عن الثقات من رواياتهم، هل يكون هذا ردا على يعني من يعني يدعي يروي روايات يعني مكذوبة في هذا ليس نعم، يعني مما يتميز به أهل السنة أنهم يبنون أصولهم على الكتاب والسنة، ولا يقبلون من السنة إلا ما صح إسناده، سواء في العقائد أو في الأحكام. قد يتوسعون في باب الأخبار، في باب السير وباب التاريخ وباب التفسير، يتوسعون فيه ما لا يتوسعون في غيره. أما إذا جاءت العقائد والأحكام شددوا، وإذا كان في غير ذلك تساهل، ومع تساهلهم لا يقبلون موضوعا ولا يقبلون كذبا مفترى، وإنما يتساهلون فيما يصح التساهل فيه، كالضعيف اليسير ومن هو سيء الحفظ أو يخطئ ويصيب أو له يعني له ألفاظ منكرة، مثل هؤلاء قد يقبلون في المتابعات والشواهد، ويتساهل بمثلهم في التواريخ وفي السير وفي التفاسير وما شابه ذلك. أما في الأحكام والعقائد فإنهم كانوا يشددون رحمهم الله تعالى. نعم. قال بعد ذلك ونؤمن بأشراط الساعة، بعدما أنهى ما يتعلق بكرامات الأولياء ودلالات وبراهين الأنبياء أخذ يذكر أشراط الساعة. وأشراط الساعة يقسمها أهل العلم هي الأشراط، هي دلالات وعلامات، والشرط هو الذي يعني الشرط في أصله من جهة أصله، وهو ما يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجود لا عدم لذاته، هو الشرط، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا الأشراط من جهة الشرط، الشرط الذي يتعلق بالأحكام. أما هنا فالمراد بالشرط هنا هو العلامة، العلامة والآية والدلالة التي تدل على قرب الساعة. فأشراط الساعة جمع شرط، أشراط الساعة جمع شرط، والشرط بمعنى العلامة والدلالة، العلامة والتي يجعل شرطه بمعنى هذه علامة لما سيأتي بعده. والشرط أيضا قد يدخل في معنى اللغوي وما يفيد من عدمه العدم، ومن يعني في معنى الاصطلاحي يدخل فيها أيضا أن الساعة لا تكون عند عدم الشر، عند عدم وجود الأشراط لا توجد الساعة. نعم. واضح؟ نعم. فيلزم من عدم الأشراط عدم وجود الساعة، وإذا وجدت الأشراط لا يلزم من وجود أيضا وجود الساعة، لكن هي دلالة وعلامة على قرب الساعة وقيامها. أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، أشراط كبرى وأشراط صغرى، علامات كبرى وعلامات صغرى. فالعلامات الصغرى وقع أكثرها، وأول علاماتها العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى بعثته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عوف مالك الأشجعي الذي عند البخاري يقول فيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. إذن بعثته علامة وموته أيضا علامة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موتان موت شديد كالطاعون وما شابه ذلك، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار مبلغ كبير، ومع ذلك يظل ساخطا. وبين يقول بعد ذلك: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. فهذا الحديث جمع دلالات وجمع أشراط، منها المتقدم ومنها المتأخر، منها ما يكون قبيل العلامات الكبرى، ومنها ما يكون قبل ذلك بكثير. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة الصغرى التي سبقت العلامة بعدها. الموتان أيضا وقع موت طاعون عمواس، وطواعين كثيرة وقعت في الأمة، ولعله طاعون عمواس وقع، فتح بيت المقدس وقع وفتح بيت المقدس في عهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا. ثم استفاضة المال، هذا قد يصدق أنه في عهد المهدي، عندما يخرج المهدي في آخر الزمان يفيض المال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يعني لا تقوم حتى يخرج رجل يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يفيض المال في زمانه، حتى يعني يعطي الرجل فيظل ساخطا، بمعنى أنه يعطى المال الكثير ولا يقبله، يعطى المال الكثير ولا يقبله، هذا يعني لا يرضى به مع كثرة المال، بل في آخر الزمان الناس من كثرة المال لا يرغبون فيه. في آخر الزمان المهدي يفي يعني لا يعد عدا وإنما يحثوه حثوا، يعني يأخذ المال حثو من الذهب ويعطيه الناس. أيضا في هذا الحديث قال: فيعطى 100 دينار، و100 دينار بمعنى مبلغ كبير، فيظل ساخطا. إذن هذا وقع قد يكون في الفتوحات الإسلامية، لما فتح أمير عمر الخطاب بلاد الروم وبلاد فارس، وأتت الغنائم من كل مكان، ثم جاء عثمان بن عفان وفتح الفتوحات الكثيرة، حتى بيعت الجواري بدينار، بل بيعت بعضهم بنعلين، ويدعو عليه شيء على أن المال قد فاض وانتشر وكثر. هذا بعهد الخلفاء الراشدين. وقد يحمل أيضا على آخر الزمان، عندما يخرج رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته وهو المهدي، فيملؤها قسطا وعدلا ويفيض المال ويحث المال حثوا، أيضا يعطيه حثا ليس عدا. ثم ذكر فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وهذه الفتن كثيرة، الفتن التي دخلت بيوت العرب وأشياء من الزعام كثيرة. يدخل في هذا يعني فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة يعني فتن كثيرة مرت يعني فتنة الدهيمة وفتنة السراء، هذه فتن مرت الأمة. ثم قال ثم تكون هدنة بينكم بين الأصفر، أي وجاء في بعض ألفاظ البخاري تقاتلون أنتم وبين الأصفر عدو من ورائكم فتنتصرون، فيرفع المسلم يرفع نصراني الصليب يقول انتصر الصليب، فيقوم مسلم فيكسر الصليب، فيقوم النصارى فيقتل المسلم، ثم يقوم مسلم فيقتل النصارى الذي قتل المسلم، ثم تغدر الروم تأتينا تحت 12,000 تحت 12 غاية، تحت كل غاية 80 ألفا، أو يأتون تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000، بمعنى أن الروم تغدر المسلمين، ثم تكون فتنة الملحمة الكبرى التي يقتل فيها ثلث المسلمين ويستشهد ثلثهم ويفتح الله على ثلثهم. إذن هذه بعض العلامات التي تقع. ثم ذكر حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، لن تقوم حتى ترى هذه الآيات وترى أشراطها. قال أولها الدخان، والدخان وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى الدخان وسيقع في آخر الزمان. والذي في هذا الحديث ليس الدخان الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وسلم بسبع كسبع يوسف حتى رأوا الدخان في السماء من شدة الجوع، حتى أتى النبي وقال يا رسول الله أسألك الله والرحم إلا دعوت الله لنا، فلما كشف الله كما كشف الله ما بهم كفروا وعادوا إلى كفرهم كما في سورة الدخان. ثم بعد ذلك ولك ابن مسعود رضي الله تعالى كان يقول أن 3 آيات مضت، الدخان والبطشة واللزام، وهذا الدخان الذي مضى هو الدخان الذي وقع على كفار قريش. أما الدخان الذي هو من آيات الساعة الكبرى من آيات ودلائل الساعة لم يقع بعد، وإنما يقع في آخر الزمن. هذا الدخان إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمن من قبل. إذا الدخان هو دخان يملأ السماء، ولذلك بعض الناس يظن أنه عندما حصل تفجير ما يسمى بأنابيب البترول في الكويت ورأوا السماء امتلأ الدخان قالوا هذا دخان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو كذلك. فالدخان الذي يخرج في آخر الزمان يكون معه عدم قبول التوبة ولا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. إذا قال الدخان والدجال والداب، ولا يلزم من تقديم الدخان أنه يسبق الدجال، وإنما ذكر العلامات والدلالات ليس على وجه الترتيب وإنما هي دلالات ستقع. قال الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب إذن وأخذك نار تخرج من اليمن تطر الناس إلى بحشرهم. إذن هذه العلامات وهذه الأشراط الكبرى وهي عشر آيات تسبق قيام الساعة. ذكرنا الدخان الدجال. الدجال هو أيضا من علامات الساعة الكبرى لكن خروجه لا يعني عدم قبول التوبة، بل إذا خرج الدجال نفع نفس إيمانها وقبل من الكافر إيمانه وإسلامه. فالدجال يخرج ويسمى بالمسيح، وسمي مسيحا لكونه ممسوح العين اليمنى، وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، أي يطأ الأرض ويمسحها في مدة 40 يوما، وسواء قلنا هو ممسوح العين اليمنى أو يمسح الأرض يعني كلها صحيح. وهناك أقوال كثيرة لما سمي المسيح، كما أن عيسى سمى مسيحا لأنه ممسوح القدم لا يعني والمسيح يأتي من معنى أيضا الصديق، وهذا هو من صفات عيسى أنه صديق، وأنه ممسوح أخمص القدمين، ممسوح القدمين ليس له أخمص عليه صلوات ربي وسلامه، وهذا سيأتي معنا. إذن الدجال وهو من أولى علامات الساعة، وقد ورد أن الدجال من العلامات الكبرى كما في حديث حذيفة هذا أنه من علامات الساعة الكبرى، وهو إنسان كافر بالله عز وجل يخرج فيدعي أول ما يدعي النبوة، ثم يزداد كفره وطغيانه فيدعي الإله والربوبية ويقول ربكم الأعلى. يقول يدعي الربوبية ويدعي أنه الرب الذي يعبده الناس. والدجال إذا خرج يفتتن به خلق كثير لما معه من الخوارق التي يجريها الله عز وجل على يده، فهو يأتي على الخربة فيقول أخرج كنوزك فتخرج كنوزها، ويأتي على الأرض يقول يا أرض أخرج كنوز فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، فيفتتن به الخلق يفتتن به الخلق. إلا أن الله من رحمته وكرامته أن جعل هذا الدجال علامة تدل على أنه الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبر أنه مكتوب على جبينه كفارة كفارة يقرأها الأمي ويقرأها الذي يقرأ. لا يحتاج من أراد يعرف الدجال أنه الدجال إلا أن ينظر إلى جبينه فيرى كفارة. وأيضا من علاماته أنه مطموس العين اليمنى وعينه اليسرى بارزة ناتئة كأنها كوكب دري، يعني بمعنى عين طافية عين مخفوسة كأنها خفص غائرة في وجهه داخلة، والعين الأخرى بارزة. وهذا من قبح من قبح منظري، وإذا قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن ربكم ليس بأعور، وهذا من دبيش كأن الدجال سيدعي الربوبية، فكيف تصدقون من يدعي الربوبية وهو أعور؟ وربنا له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الدجال إلى من يخالفه فيدعوهم، فإن أجابوا عادت مواشيهم شبعا، وعادت يعني أرسالهم ملأ، جروعهم ملأ وخواصرهم ملأ، ومن كذبه عادت حاله إلى أسوأ حال. وهذه فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين صدق، وليعلم الكاذبين سبحانه وتعالى. فيأتيه رجل فيقول أنت المسيح الدجال، وهو رجل من يعني رجل يخرج ويقابل هذا الكافر فيقول أنت المسيح الدجال، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت وتؤمن بي؟ فيأخذه فينشره من شر بمنشر حتى يجعله فرقتين، ثم يقول قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا كفرا، أنت المسيح الدجال. ثم لا يسلطه الله عليه، ما يستطيع الدجال بعد قتل هذا أن يقتل مسلما أو يقتل هذا الرجل، فيجعل على ترقوته حديد فما يستطيع أن يقتله، فيأخذه ويلقيه في النار، فناره جنة وجنته نار، نسأل الله العافية والسلامة. الدجال يعني اختلف في هل هو موجود الآن أو هو يولد في آخر الزمان. جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إني خطبتكم لأخبركم بما حدثني تميم بأمر قد حدثتكم به قبل ذلك. فحدث عن تميم أنه أن سفينتهم رمى بها البحر إلى جزيرة، فأتوا على جزيرة فإذا بها دابة هلب لا يعرف رأسها من دبرها، فإذا تتكلم قالت من أنتم؟ فقال إن بالدير رجل لكم بالأشواق، إن بالدير أي كأن هناك غار رجل لكم بالأشواق، فانطلقت بهم إليه. يقول فإذا هو رجل مسلسل مقيد بالسلاسل كأقبح ما أنت رائم الرجال، رجل قبيح وعظيم الهيئة، عظيم معنى أن هيئته عظيمة، وهو من أكبر الفتن التي تخرج على الأمة من جهة الفتن الأرضية. فما مر على الأمة فتنة أعظم فتنة مسيح الدجال، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة مسيح الدجال بفتنة منكر ونكير في سؤال القبر، إنكم تفتنون مثل أو قريب من فتنة مسيح الدجال في قبوركم، أي أن فتنة عظيمة. فأخذ يسأل هذا الدجال عن نخل بيسان وعن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهل اتبعوا الناس أو لا اتبعوا، قال يوشك أن أخرج. هذا يقول متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج الدجال يخرج من مشرق الجزيرة، أي بمشرق من المشرق من خلة بين الشام والعراق، أي كأنه في جهة إيران وما شابهها. وإذا خرج معه 70,000 من يهودي أصفهان. ولذا إذا خرج الدجال يتبع اليهود، واليهود يسمون الدجال المخلص، ويزعمون أنه إذا خرج سيخلص اليهود من أعدائهم ويقتلهم جميعا. ولذلك يخرج اليهود كلهم مع من؟ مع المسيح الدجال. وإذا خرج الدجال وطاف الأرض ومر على بلاد المسلمين يمنع من بلدتين لا يدخلها أبدا ولا يدخلها رعب المسيح ولا يستطيع المسيح أن يدخلها، مكة وعليها ملائكة يمنع دخول الدجال، والمدينة أيضا عليها ملائكة تمنع يعني مصلتة أسياف وتمنع الدجال من دخوله، فتهتز المدينة ثلاث هزات، وهذه الهزات من باب أن المدينة تنفي خبيثة كما ينفي الكير خبث الحديد، فيخرج منها كل منافق ومنافقة يتبعون الدجال، هؤلاء المنافقون يتبعون الدجال. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل عيسى عليه السلام وهو من عند الساعة الكبرى، فإذا نزل عيسى السلام وأهل الإسلام محاصرون في الشام أي في المسجد الأموي، وإمامهم في ذلك الوقت هو المهدي على الصحيح المهدي، فإذا خرج عيسى عليه السلام نزل بين يعني متكئ على ملكين ورأسه يقطر ماء كالجمان واللؤلؤ، فينزل على المنارة الشرقية المنارة البيضاء شرقي دمشق وهم في صلاة الصبح، فيقول له الإمام تقدم يا روح الله أي عيسى عليه السلام، يقول إنما تقدم أنت إمامكم منكم تكريمة لهذه الأمة، فيتقدم المهدي ويصلي بالناس صلاة الصبح، ثم يقول عيسى عليه السلام افتح الأبواب، فإذا فتح الباب المسجد والدجال ومعهم اليهود خلف الأسوار، إذا فتح الأبواب ورآه الدجال هرب وذاب كما يذوب روح الله فيهرب، فيقول عيسى إن لي بك قتلة سأقتلك إياه، فيلحقه عيسى عليه السلام ويقتله عند باب لد بخنجر، يعني يقتله بباب لد بخنجر معه عليه السلام، ثم لا يبقى كافر يجد ريح عيسى عليه السلام إلا وهلك، وريح عيسى يبلغ ما يبلغ بصره، ثم عندئذ يتكلم الشيء والحجر ويقول يا عبد الله يا مسلم تعال خلف يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد وهو شجر يهود لا يتكلم، إذن قتال يهود وتكلم الحجر والشجر إنما يكون متى؟ بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى عليه السلام. وأحاديث الدجال كثيرة جدا، أحاديث الدجال كثيرة جدا، وهو يخرج في آخر الزمان، وإذا خرج لا يمنع خروجه زيادة الإيمان ولا نقصانه، وقد جاء في الصحيح أنه قال من حيث أنس مالك قال ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر أي كافر، وجاء من حيث أبو هريرة في البخاري والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني المال يفيض حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، والحديث كثيرة في هذا المعنى. مما يعصم من فتنة الدجال أن يقرأ عليه المسلم إذا رآه فواتح سورة الكهف، يقرأ عليه فواتح الكهف فيأمن في فتنة الدجال. أيضا مما يدفع فتنة الدجال الاستعاذة من شره، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ دبر كل صلاة، أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال، فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينع عنه، أي يبتعد عنه ولا يأتيه، فإن الرجل يأتيه فلا يزوي حتى يتبعه، بمعنى أنك إذا سمعت الدجال فاهرب وانع عن هذا الرجل الفاجر لما معه من الفتن، لأن معه جنة ونار، معه يعني سماء تمطر وأرض تخرج، وهذه فتنة عظيمة يفتن الله عز وجل بها من شاء من عباده. إذن هذه أول علامة من علامات التي ذكرها هنا، قال ذكر خروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم، وعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل عندما هم اليهود بقتل عيسى عليه السلام وهو ابن 33 سنة، وكان الذي وشى به أن هناك من وشى بعيسى السلام، ألقى الله شبه عيسى على ذلك الواشي فأخذته يهود فقتلته وصلبته، وأما عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، ورفعه الله جل وهو حي الآن، ليس أحد الأنبياء حي إلا عيسى، ليس هناك نبي حي بروحه وجسده إلا عيسى عليه السلام، أما جميع الأنبياء من لدى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قد ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون، وأما عيسى فالموت الذي كتبه الله عليه لم يمتها بعد، وسيموتها إذا نزل إلى الأرض ويدفن في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم متبعا لها لا بشريعته التي بعث بها قبل ذلك. قال ونزول عيسى من السماء، ينزل من السماء، إذا كان عيسى في السماء الدنيا ولم يزدد عمره بعد رفعه شيئا، وإنما يزداد بعد نزوله وتعاقب الليل والنهار فيه، وذلك أن السماء ليس هناك ليل ونهار في السماء، وإنما النهار والليل هو فيما دون السماء الدنيا. ونؤمن بطلوع الشمس، أي نؤمن أيضا أن الشمس تطلع من مغربها، تؤمن أن الشمس تطلع من مغربها، فإذا طلعت الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن هناك ثلاث علامات، إذا خرجت أو إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمن قبل. من أولى العلامات هذه خروج الشمس مغربها والداب والدخان. ولكن يمكن أن نقسم العلامات إلى علامات علوية وإلى علامات سفلية. العلامات العلوية هي طلوع الشمس مغربها، هذه علامة علوية، إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها. من العلامات العلوية أيضا الدخان، هذا أيضا علامة علوية. من علامات السفلية الدجال وعيسى والدابة، هذه من العلامات العلوية. من علامات السفلية، من العلامات التي لا ينفع معها إيمان هي الدابة، وذلك أن أول ما يطلع هي من العلامات التي لا يقبل معها إيمان الشمس مغربها، ثم يخرج الدابة ضحى، ثم الدخان بعد ذلك، ثم تكون ثلاث خسوفات كما سيأتي معنا. إذن قال ونؤمن بطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة، وخروج دابة الأرض من موضعها. دابة الأرض لا يصح في صفتها ولا في مكان خروجها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لنؤمن به أنها دابة، والأصل في الدابة أن ما يمشي على أربع، فهي دابة يعني أقرب ما يقال لها كالحمير وكالبغال دابة، إلا أن هذه الدابة تتكلم، تكلم الناس، تكلمهم وتنزل وتجلو وجه المؤمن وتختم على وجه الكافر، ويتعارف الناس أن هذا مؤمن وهذا كافر. فقد جاء في الحديث مع عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بإيمانه وتختم على الكافر بكفره، نسأل الله العافية والسلامة. وهي دابة تتكلم، وهي من علامات الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك يكون الخسوفات التي تكون في جزيرة العرب والمشرق والمغرب، ثم بعد ذلك الدخان، ثم ريح تقبض أرواح الناس، ثم بعد ذلك النار تحشر الناس إلى أرض المحشر. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم نبينا محمد. ننتهي إلى قوله وأنا مصدق كاهن ولا عرافا. نقف على هذا، والله أعلم.